بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث متعلقا بموضوع العلة، وهي الركن الرابع من أركان القياس. ومضى معنا في درس أمس ذكر ألقاب هذه العلة، أو ما أطلق عليه المؤلف رحمه الله الجامع. والآن انتقل الحديث إلى الكلام عن شروط العلة، يعني شروط هذا الوصف الجامع الذي يجمع بين الأصل والفرع، وهو الذي به يكون إلحاق الفرع بالأصل في الحكم. وهذه الشروط تدلك على أن القياس في الشريعة ليس مطلقا ومجالا مفتوحا لكل أحد، بحيث إنه يمكن أن يعمل في هذا الباب بالأهواء والتشهي. الأمر ليس كذلك، فليس كل وصف صالحا لأن يكون جامعا بين الفرع والأصل، أو يمكن أن يعلل به. الأمر ليس كذلك، بل الأمر فيه قدر كبير من التحري والدقة عند علماء الإسلام. وهذه الشروط التي ستمر معنى إن شاء الله ثبتت عند علماء الأصول بالاستقراء، من خلال استقراء أدلة الشرع، ولا سيما ما كان منها متعلقا بالعلل المنصوصة. فهم من خلال معرفتهم بالعلل التي جاء النص عليها ذكروا الضوابط التي يمكن أن تكون في العلة المستنبطة التي لم ينص عليها، إضافة أيضا إلى أن الأصوليين راعوا في ذكرهم هذه الشروط ما يرجع إلى مقاصد الشريعة. إذن شروط العلة مستنبطة من خلال استقراء أدلة الشرع في العلل المنصوصة، وأيضا من خلال النظر في مقاصد الشريعة. ذكر المؤلف رحمه الله أن الوصف الجامع، وإن شئت فقل العلة، متى ما اجتمع فيها سبعة أوصاف أو سبعة شروط، فإنه يصح التعليل بهذا الوصف بلا خلاف. فمتى ما كان هذا الوصف وجوديا، ومتى كان هذا الوصف ظاهرا، ومتى كان هذا الوصف منضبطا، ومتى كان هذا الوصف مناسبا، ومتى كان هذا الوصف معتبرا، ومتى كان هذا الوصف مضطردا، ومتى كان هذا الوصف متعديا، إذا اجتمعت هذه الأمور السبعة فإن هذه العلة أو هذا الوصف يصح التعليل به بلا خلاف. وعليه. فهل إذا انتقض أو انتفى واحد من هذه الشروط لا يصح التعليل بلا خلاف؟ الأمر ليس كذلك، بل كل واحد من هذه الشروط وقع فيه الخلاف بين الأصوليين وعليه، فمتى ما انتفى شرط من هذه الشروط فإن الأمر يكون ماذا؟ خلافيا. بعض الأصوليين يصحح التعليل بهذا الوصف، وبعضهم لا يصحح التعليل به. يعني قلنا إن هذه الشروط متى اجتمعت كان هذا الوصف معللا به بلا خلاف، لكن لو انتفى واحد من هذه الشروط، لو كانت العلة عدمية كما سيأتي، لو كان الوصف عدميا أو كان الوصف غير مناسب، فحينئذ نقول هذا الوصف الآن أصبح ماذا؟ محل خلاف بين الأصوليين. منهم من يقول إنه يصح التعليل به، ومنهم من يقول إنه لا يصح التعليل به. قال: ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. ذكر هذه الشروط مجملة ثم عطف عليها تفصيلها. قال: أما الوجود وهذا الشرط الأول، لا بد أن تكون العلة موجودة، وقولنا موجودة احتراز من كونها علة عدمية كما سيأتي البحث فيه قريبا إن شاء الله. إذن لابد أن تكون العلة، أو هذا الشرط الأول لابد أن تكون العلة موجودة، وعليه فنقول الإسكار علة تحريم الخمر. الإسكار شيء ماذا؟ موجود، فعللنا به الحكم. نقول الشركة علة الشفعة. الشركة شيء موجود ولا معدوم؟ موجود. إذن وجود الشركة هذا علة للشفعة. الشفعة تعرفونها؟ استحقاق الشريك أخذ الشخص أو النصيب الذي باعه شريكه. طيب، إذن تكون العلة موجودة. قال: فشرط عند المحققين. ذهب طائفة من الأصوليين ومنهم ابن الحاجب والآمدي وغيرهما إلى أن العلة لا بد أن تكون موجودة، لا بد أن يكون الوصف وجوديا، وعليه فلا يصح التعليل بماذا؟ لا يصح التعليل بأمر عدمي. والمؤلف ها هنا ظاهر كلامه اختيار هذا الرأي، وإن كان ذلك على خلاف مذهب الحنابلة، فالحنابلة على أن ذلك ليس شرطا، فيصح التعليل بالوجود ويصح التعليل بالعدم، لكن ظاهر كلامه أنه يميل إلى هذا خلاف المذهب. قال: لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود. مراده بقوله لاستمرار العدم بيان حجة المانعين من التعليل بالعدم، من التعليل بالعدم وقصر التعليل على الوجود. لماذا يا أيها القائلون باشتراط الوجود قلتم بذلك وبالتالي تمنعون من التعليل بالأمر العدمي؟ قالوا: لاستمرار العدم. مراد المؤلف رحمه الله، وكما لا يخفاك هذه المتون مبنية على الاختصار، وأحيانا يكون اختصارا شديدا، تكون العبارة شبه مغلقة. مراده أن المجتهد حتى يحكم بثبوت العلة وأنها علة صحيحة لا بد أن يسبر جميع الاحتمالات، أليس كذلك؟ والعدم لا يتناهى، الأعدام لا تتناهى، الأمور العدمية لا حد لها، وبالتالي لا يمكن حينئذ أن يحصل سبر للاحتمالات، يعني للأوصاف التي يحتمل أن تكون ماذا؟ علة. وبالتالي فإنه يمتنع حينئذ أن يكون العدم علة، لا يصح حينئذ، لأننا لا يمكن أن نحصر جميع الاحتمالات العدمية. فهمنا يا جماعة؟ قال لاستمرار العدم، الأمور العدمية كثيرة ولا تتناهى وتستمر ولا تنتهي، بالتالي لا يمكننا حينئذ أن نقول هذا وصف يعلق الحكم به، الاحتمال أن يكون هناك ماذا؟ وصف آخر عدمي ما وقفت عليه، ما وصلت إليه في صدرك، أليس كذلك؟ وبالتالي فإنهم يقولون إنه لا يصح الأمر بذلك. والصحيح هو المذهب الذي عليه الجمهور، وهو أنه كما يصح التعليل بأمر وجودي يصح التعليل بأمر عدمي، وهذه الحجة المذكورة غير مسلمة، وذلك أنه لا يسلم لهم أن السلوب في هذا المقام غير منحصرة، نحن لا نسلم بهذا. لما؟ لأن البحث في احتمالات هي مظنة للتعليل في أمر معين، نحن لا نتكلم في مسألة عقلية مطلقة، نحن نتكلم في مسألة معينة، في مسألة فقهية معينة، ثم نحن نحصر الاحتمالات فيما هو مظنة لماذا؟ للتعليل، وهذا القدر محصور ولا يسلم أنه غير متناهي، واضح؟ وبالتالي فإن الصحيح وهو الذي عليه الجمهور أنه يصح التعليل بأمر عدمي، كما سيأتي التمثيل على ذلك. قال فلا يكون علة للوجود، يعني لا يكون الوصف العدمي علة لحكم موجود، لحكم ثابت. انتبه لهذه المسألة، بحثنا إنما هو في علة عدمية تكون هذه العلة، أو يكون هذا الوصف العدمي علة لحكم ماذا؟ موجود، لحكم ثابت، واضح؟ فيقول فلا يكون علة للوجود، ما معنى قوله للوجود؟ لحكم وجودي وليس لحكم عدمي. أما كون العدم علة لحكم عدمي فهذا صحيح كما سيأتي الكلام فيه بلا خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما النفي فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، أما إن قيل بعلته فظاهر علته، أحسن الله، أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف وجود الأمر، ظاهر ما يتوقف، في ظاهر ما يتوقف وجود الأمر على وجود الأمر. أحسن الله عليكم. قال فيصح فيما يتوقف وجود على وجود الأمر المدعى، يبدو لي والله أعلم، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه. نعم. فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. أحسنت. قال وأما النفي، هو يقول قبل قليل إن الوجود شرط للتعليل، هذا عند المحققين. طيب، وبالتالي عند هؤلاء المحققين الذين ذكرهم يكون، هل يكون العدم أو الوصف العدمي علة؟ يقول لا، لا يكون علة لحكم وجودي. الآن انتقل إلى القول الثاني، قال وأما النفي فقيل يجوز علة، وقيل ها لا يجوز، والذين قالوا لا يجوز هم من؟ الذين ذكرهم قبل قليل. انتهى الآن من القول الأول، يجب أن يكون وجوديا، والنفي أو العدم لا يصح أن يكون علة لحكم وجودي. الآن جاء إلى القول الثاني. القول الثاني يقولون يجوز التعليل في الحكم الوجودي بأمر وجودي ويصح التعليل في الحكم الوجودي بأمر عدمي. قال وأما النفي فقيل يجوز علة يعني لحكم ثابت لحكم ثابت. فنقول مثلا يحرم الأكل لعدم ذكر اسم الله، لم يذكر اسم الله فيحرم الأكل. قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن ها هنا حكم وجودي وهو تحريم الأكل. أثبتنا حكما ولا لا يا جماعة؟ أثبتنا حكما يحرم الأكل. ما العلة؟ أمر عدمي. لما؟ لعدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. قالوا مثلا لا مال له، قالوا في القريب لا مال له فوجبت النفقة عليه. القريب قالوا لا مال له، هذه علة عدمية رتبنا عليها حكما وجوديا فقلنا تجب النفقة. نقول مثلا في الفقير لا مال له فهو من أهل الزكاة، أو يجب الزكاة أو تجب الصدقة له إذا كان مضطرا. فلاحظ أننا رتبنا على علة عدمية حكما وجوديا، فصح حينئذ أن يكون أو أن تكون أو أن يكون الوصف العدمي علة لماذا؟ لحكم وجودي. وهذا هو المثال على ذلك وهو القول الصحيح في هذه المسألة. مسألة النفي في مسألة التعليل، الأحوال في هذا المقام ترجع إلى أربع، انتبه لها: أن تكون العلة وجودية، وأن يكون الحكم وجوديا، أن تكون العلة وجودية وأن يكون الحكم وجوديا، الإسكار علة تحريم الخمر. ها هنا علة ماذا؟ وجودية وحكم وجودي. الأمر الثاني أن يكون الحكم منفيا وأن تكون العلة منفية، حكم منفي وعلة منفية. فنقول مثلا في الخمر لا يجوز بيعها، نقول لا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعها. الخمر مذكر أم مؤنثة؟ ايش رأيكم؟ تقول هذه والعياذ بالله خمر أو هذا خمر؟ ها كلاهما. هذا اللفظ يذكر ويؤنث، والغالب التأنيث، حتى قال بعض اللغويين إنه لا يصح تذكيره، لكن الصحيح أنه أتى على قلة تذكيره، لكن الغالب ماذا؟ تأنيثه. نقول هنا في الخمر لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها. أين العلة هنا؟ ها؟ لا يجوز بيعها، وأين الحكم؟ لا يجوز رهنها. إذن العلة عدمية والحكم عدمي، هذا هو الأمر الثاني المتعلق بهذا الموضوع. الأمر الثالث أن يكون الحكم عدميا وأن تكون العلة وجودية، أن يكون الحكم وجودية، أن يكون عفوا الحكم عدميا وأن تكون العلة وجودية. يقولون كفر والعياذ بالله فلا يرث، كفر فلا يرث، أين الحكم هنا؟ لا يرث ها وهو عدمي، وأين العلة؟ العلة كفر وهي أمر وجودي، وبالتالي فإنه يصح. قالوا مثلا محجور عليه فلا ينفذ تصرفه، محجور عليه هذا إيش؟ هذه علة وجودية، لا ينفذ تصرفه ماذا؟ أجيبوا يا جماعة. حكم عدمي. قالوا سكر فلا تصح صلاته، سكر علة وجودية والحكم لا تصح الصلاة، أمر عدمي. إذن هذا الأمر الثالث، هذه الأحوال الثلاث متفق على جوازها، يعني يصح في هذه أو تصح هذه الأحوال الثلاث، تصح هذه الأحوال الثلاث بلا خلاف، أن يكون الحكم وجوديا والعلة وجودية، أن يكون الحكم عدميا وأن تكون العلة عدمية، وأن يكون الحكم عدميا والعلة وجودية. نبقى في المسألة التي أثارها المؤلف، هي محل الخلاف، وهي أن تكون أن يكون الحكم وجوديا وتكون العلة عدمية. من أمثلتها ما ذكرت لك، نقول لا مال له فوجب أو وجبت النفقة عليه. طيب، بعض الأصوليين يمثلون هنا مثالا فيقولون لم يصلي فوجب حده، لم يصلي فوجب حده، يقولون الحكم ماذا؟ وجوديا والعلة عدمية. ايش رأيكم؟ ها؟ نعم، العلة ليست كونه كفر، الكفر حكم ينبني على عدم الصلاة، لكن بعض المحققين أشار إلى أن هذا المثال المذكور عند الأصوليين أن هذا لا يسلم، لأن عدم الصلاة ها هنا في الحقيقة هو أمر وجودي، حقيقته الامتناع، أليس كذلك؟ بعكس مثلا حينما نقول لا مال له، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر عدمي. لكن حينما تقول لم يصلي، هذا في حقيقته أمر وجودي، لأن تركه للصلاة كف من نفسه، امتناع من نفسه للصلاة. وهذا المثال يعني فيه نظر. كذلك الأمر في قوله مثلا في المرتد لم يسلم فيقتل، ومن في الحقيقة كفر، ها؟ امتنع عن الإسلام. على كل حال هذا المثال قد يمر بك في كتب الأصول، ففيه منازعة في صحة أن يمثل به. وعلى كل حال هذا يعني مهما قلت فإن العدم يصح أن يكون علة للحكم الوجودي. قال رحمه الله وأما النفي فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، هذا الذي ذكرته لك. أما إن قيل بعليته فظاهر، يعني ظاهر أن النفي علة، يقول واضح، إن قلنا بأن النفي صح التعليل به فخلاص أصبح النفي ماذا؟ علة، أصبح النفي علة. قال وإلا فمن جهة البقاء على الأصل، مراده هنا البقاء على مراده بالبقاء على الأصل يعني الاستصحاب، استصحاب حكم النفي الأصلي. تذكرون مرة معنا موضوع الاستصحاب فيما مضى. يقول ها هنا نحن باقون على الأصل، والبقاء على الأصل لا يفتقر إلى سبب، البقاء على الأصل لا يفتقر إلى سبب. فإن قلنا إن النفي في هذه الصورة ليس علة، فإن مرجع المسألة وإن لم يكن إلى التعليل راجع إلى مسألة الاستصحاب، فنحن باقون على الأصل وهو النفي. قال البقاء وإلا في من جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، يعني يصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود الشيء الذي يدعى انتفاؤه. يصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يصح ماذا؟ أو في الشيء الذي يدعى انتفاؤه بناء على الأصل. يعني يقولون مثلا عن الوتر لا يجب لعدم الدليل، ما الحكم؟ أين الحكم؟ لا يجب، أين العلة؟ لعدم الدليل. إن قلت إن لعدم الدليل هذه علة الحمد لله انتهى الأمر، وإن قلت إنها ليست علة فهذه الجملة صحيحة. لماذا؟ لأننا باقون على ماذا؟ الأصل، والأصل عدم وجوب شيء، ولا نخرج عن هذا إلا بشرط وجود الدليل ولا دليل. إذن فيما يشترط في ثبوته وجود دليل يكفي أن نبقى على الأصل فنستدل أو فنعلل بالنفي فيما الأصل انتفاؤه ولا ننتقل عنه إلا بوجود الدليل، يكفي ماذا؟ أن نعلل بالنفي تمسكا بالأصل، لأننا حينئذ نتمسك بالأصل، نتمسك بالأصل، والتمسك بالأصل لا يحتاج إلى سبب، ها؟ الانتقال عنه هو الذي يحتاج إلى شيء يخرجنا عنه، يحتاج إلى سبب. فثبوت الوجوب ها هنا ثبوت وجوب الوتر يحتاج إلى ماذا؟ يشترط له وجود الدليل ولا دليل. إذن نحن باقون على الأصل فصحت العبارة. على كل حال هذا كله تفريع من المؤرف على شيء لا إشكال فيه أصلا، لأنه لا خلاف أصلا في التعليل بالنفي على أمر منفي أو الاستدلال بالنفي على النفي، لكن هو فقط يفرضها فرضا، إن شئت أن تجعلها من باب النفي وإن شئت أن تجعلها من باب الاستصحاب، فيصح أن تستدل بنفي على نفي. هذا مراد المؤلف رحمه الله. قال فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. فينتفي لانتفاء شرطه، الشرط حتى ننتقل عن هذا الأمر وجود ماذا؟ دليل، ها؟ يخرجنا عن الأصل ولا دليل، فينتفي حينئذ هذا الحكم ونبقى على الأصل، ينتفي الحكم الوجودي ونبقى على الأصل تمسكا بماذا؟ بدليل الاستصحاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والظهور والانضباط ليتعين. طيب، الشرط الثاني الظهور والشرط الثالث الانضباط. انتبه، يقول المؤلف لا بد أن يكون الوصف الذي نعلل به وصفا ظاهرا. ما معنى ظاهر؟ يعني مدرك يدرك، يعني غير خفي. لما؟ ما فائدة العلة أصلا؟ ها؟ لماذا نحن نحتاج في القياس إلى علة؟ لأننا نريد بالعلة أن نلحق الفرع بماذا؟ بالأصل. فكيف نلحق الفرع بالأصل وهذا الوصف الذي يجمع بينهما خفي؟ لا يمكن. إذن لا بد أن يكون أمرا واضحا ظاهرا مدركا. يعني حينما نجد أن الوصف الذي يجمع بين الهر والفأر كون هذا طوافا وهذا طوافا، إذن هذا الطواف ماذا؟ وصف ظاهر. حينما نعلل تحريم الخمر بالإسكار، الإسكار ماذا؟ أمر ظاهر واضح. إذا رأينا الشخص الذي يخلط في كلامه، هذا أحسن ضابط للإسكار، هو ماذا؟ التخليط في الكلام، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هذا وصف ظاهر ولا خفي؟ أمكن إذن الإلحاق به متى ما وجدنا شرابا يؤدي إلى هذه الحال وهي حال السكر، فيكون الإنسان مخلطا في كلامه، نقول هذا الشراب ماذا؟ حرام. ألحقنا هذا الشراب الجديد بالخمر القديمة المعروفة، واضح؟ طيب، إذن لابد أن يكون هذا الوصف ظاهرا لأن الخفي لا يمكن الإلحاق به. وهنا انتبه، الظهور قد يكون في الوصف بنفسه وقد يكون بغيره، انتبه لهذا، هذا الوصف هذه العلة قد تكون ظاهرة بنفسها، هي نفسها علة ظاهرة كالإسكار كالشركة في الشفاعة، أمر واضح ما يحتاج إلى اجتهاد وبذل ونظر، هو موجود غير موجود واضح. وقد يكون الظهور في هذا الوصف بغيره لا بنفسه. خذ مثلا، ما علة القصاص في القتل؟ قلنا العلة القتل العمد العدوان. والسؤال، كيف يمكن أن كيف يمكن أن نعرف العدوان من غيره؟ كيف نعرف؟ والعدوان قضية ماذا؟ قلبية، عفوا، كيف نعرف العمدية؟ آسف، أنا أردت العمدية وقلت العدوان. كيف نعرف العمدية أن فلانا متعمد للقتل؟ ها أحسنت، من خلال الآلة، لما ضرب بسيف، لما ضرب بمسدس، هذا لا يستعمل في الغالب إلا لماذا؟ بل لا يكاد أن لا يستعمل إلا في القتل، فلما استعمله وليس بعصا قلنا إنه متعمد، إذن كان الظهور هنا، ظهور هذا الوصف أو جزء العلة وهو العمدية، كان ظاهرا بماذا؟ بغيره، كان ظاهرا بغيره. إذن يمكن أن يكون الظهور في العلة نفسها، ويمكن أن يكون الظهور بسبب بسبب آخر ملازم للأمر. يعني حينما نقول مثلا بالغ فيحد، بالغ فيحد، فعل إنسان موجبا لحد من الحدود أو لتعزير مثلا، والصغير لا نحده، صح؟ يعني لو زنى أو سرق فإنه لا يحد، لأنه ماذا؟ غير مكلف. طيب، لكننا نقول بالغ فيحد، الأصل في البلوغ هو كمال العقل. يعني لماذا الشريعة علقت الأحكام بالبلوغ؟ لأن الأهلية ها هنا ماذا؟ حاصلة، صح ولا لا؟ الإنسان الذي بلغ هذا الحد من السن فهذا الأصل فيه أن يكون عقله ماذا؟ قد استتم، وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية أعماله، بعكس الذي هو دون ذلك، الأهلية غير حاصلة. طيب، كون الأهلية تحصل أو لا تحصل، كون عقله استتم أو لم يستتم، هل هو أمر ظاهر ملاحظ أو هو أمر خفي؟ ها؟ خفي، ما يمكن نضبط هذا الأمر، كيف نقول عقله والله ما شاء الله صار يعني جيد وبالتالي فإننا نحكم بأنه بالغ؟ ها، كان الظهور ها هنا بالغير لا بالذات، جاءت الشريعة بعلامات، فمتى ما احتلم، متى ما أنبت، متى ما استتم 15 سنة، ها هنا نقول إنه ماذا؟ كان وصفا ظاهرا، وإن كان الظهور ماذا؟ بغيره لا بنفسه. أنا أردت التنبيه على هذا لأنك قد تجد عند بعض الأصوليين لا سيما عند الحنفية أنهم يقولون إنه لا يشترط الظهور، لا يشترط الظهور في العلة، وإنما يمكن أن يكون يمكن أن يقوم مقامها شيء آخر. فنقول في النهاية الخلاف ماذا؟ لفظي. الخلاف لفظي، هذا القدر لا يخالف فيه أصحابه القول الأول، يعني أصحابه لا يخالف في هذا الجمهور، فإنهم يقولون الظهور قد يكون بذات العلة وقد يكون بأمر غيرها، فالنتيجة أنه لا خلاف بين الحنفية مع الجمهور في هذا الأمر. قال والانضباط، لا بد أن تكون العلة منضبطة، ونحترز بهذا عما لا يمكن ضبطه، لا يمكن أن تحده بحد بحيث لا يشتبه بغيره. قد يكون الشيء واضحا، الظهور حاصل، لكن ما الحد؟ يعني بعض الأمور قليلها لا يؤثر وكثيرها يؤثر، فما الضابط في هذا؟ يعني كما قلنا مثلا في مسألة القصر في السفر، لو عللنا بالمشقة هل ينضبط الأمر؟ ما حد المشقة؟ وهل الناس في هذا سواسية؟ الجواب لا. وها هنا جاءت الشريعة بتعليق الحكم به، يعني بالمصطلح الذي ذكرناه أمس بالمظنة، أحسنت، علقت الشريعة الحكم بماذا؟ بالمظنة، وهو أو وهي السفر، المظنة السفر. واضح يا مشايخ؟ إذن لا بد أن تكون العلة منضبطة، وبالتالي كان التعليل بالسفر لا بالمشقة، كان التعليل بالسفر لا بالمشقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمناسبة، وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم، كالحاجة مع البيع، وغيره طرد ليس بعلة عند الأكثر. وغيره طرد طردي، لا بد من إضافة الياها هنا. فرق بين الطرد والطردي. الطرد سيأتي معنا إن شاء الله عند الكلام عن مسالك العلة، لكن هنا طرد، لا طردي، وصف طردي، فأضف الياء. نعم. يعني أحيانا تغلبنا وأحيانا تغلبنا نغلبك، أحيانا نسختي أفضل وأحيانا نسختك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وغيره طردي ليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية: يصح مطلقا، وقيل جدلا. طيب، هذا الشرط الرابع للوصف الجامع، وهو أن يكون مناسبا، لا بد أن يكون في الوصف مناسبة. المناسبة اشتمال الوصف، وإن شئت فقل اشتمال العلة على حكمة يصلح أن تكون مقصودة للشارع. اشتمال الوصف أو العلة على حكمة يصلح أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، هذا هو ما يتعلق بالمناسبة. فحينما أباحت الشريعة البيع فالعلة دفع الحاجة ورفعها، أليس كذلك؟ الناس بحاجة ماسة إلى أن يتبادلوا المنافع والسلع، فأحلت الشريعة البيع. لو لاحظت مثلا لوجدت أن الشريعة لما علقت حكم تحريم الخمر بالإسكار وجدت هذا تعليلا مناسبا يشتمل على حكمة مقصودة للشريعة، وهي حفظ العقول. التحريم، تحريم الخمر ها هنا سبب لماذا؟ لحفظ العقول. لما قالت الشريعة إن القاتل لا يرث، إذا قتل الوارث مورثه فإنه ماذا؟ لا يرث. هل هذا يشتمل على حكمة تريدها الشريعة وتقصدها؟ أو لا؟ الجواب نعم، لأن في هذا دفع شر عظيم، وهو أن يتسلط الورثة على مورثيهم فيستعجلون الأمر قبل أوانه، فسدت الشريعة الباب، فلا أحد تمنيه نفسه أن يستعجل بالإرث من خلال ماذا؟ القتل. لو قتلت فإنك ماذا؟ فإنك لا ترث. إذن تلاحظ أن التعليل في الشريعة لا بد أن ينظر فيه إلى هذا الأمر، وهو أن تكون العلة أو أن يكون الوصف الجامع مشتملا على ماذا؟ حكمة مقصودة للشارع. وهذا هو ما أراده المؤلف رحمه الله بقوله المناسبة. قال: وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم. يغلب على ظن المجتهد أن يغلب الظن، لا يشترط القطع بأن هذه هي الحكمة المقصودة، بل يكفي ماذا؟ ظن ذلك، يكفي أن يظن المجتهد أن ثمة مصلحة من تشريع هذا الحكم من خلال هذه العلة، والمصلحة جلب منفعة ودفع مضرة. ظن القصد يعني من جهة الشريعة لتحصيلها، أرادت الشريعة تحصيل هذه المصلحة من خلال شرع هذا الحكم، فكانت هذه علة صالحة للتعليل، كان هذا وصفا صالحا للتعليل. طيب، وبالتالي يقابل الوصف المناسبة الوصف الطردي. يقابل الوصف المناسبة ماذا؟ الوصف الطردي. قال: وغيره، غير إيش؟ غير المناسب، يعني الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، وصف ليس بينه وبين الحكم مناسبة، بمعنى أنه لا يعهد من الشريعة أن تلتفت لهذا الأمر. فحينما نقول مثلا إن الخمر حرمت لأن لونها أحمر، هل ثمة مناسبة بين اللون الأحمر وتحريم الخمر؟ ها يا جماعة، هل يشتمل هذا على شيء تقصده الشريعة وترومه وتحقق من خلاله مصلحة؟ الجواب لا. قل مثل هذا في الطول، الشريعة لا تعلق حكما بطول أو قصر، لا تعلق بلون أو جنس، ها؟ هذه أوصاف ماذا؟ طردية. ما معنى طردية؟ غير مناسبة، لم يعهد من الشريعة الالتفات إليها في شرع الأحكام، ما عهد من الشريعة الالتفات إلى هذا الأمر. وهذا كما مثلنا أمس لما قلنا في مسألة تنقيح المناط، لما جاء ذاك الرجل وقيل إنه أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة ويقول هلكت، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الكفارة بعد كلامه، هل العلة كونه قال كلمة هلكت فكل من قال هلكت وجب عليه أن يكفر بعتق رقبة؟ هل لكونه عربيا أو أعرابيا؟ ما عهد من الشريعة الالتفات إلى هذه الأمور. وبالتالي فإننا نقول إن الوصف الطردية لا يعلل به، لا يكون وصفا جامعا بين الأصل والفرع. وعلى كل حال سنتكلم بعون الله عز وجل بتفصيل أكثر، لأن مسألة المناسبة والمناسب وأقسام المناسب هذا أمر مهم جدا، سنتكلم عنه إن شاء الله إذا وصلنا إلى مسلك الاستنباط، كيف نعرف العلة. هناك مسالك، هناك طرق، منها مسلك الاستنباط، سنتكلم عندها إن شاء الله بالتفصيل عن المناسبة وما هو المناسب. قال: وغيره طردي وليس بعلة عند الأكثرين، لأن الصحابة لم يكونوا يلتفتون لأوصاف غير مناسبة، يعني لا تشتمل على مصلحة مقصودة للشارع. ولاحظ أن هذا الذي ذكرناه هو مذهب الأكثرين. نعم، هذا مذهب الجمهور. وبعض الشافعية قالوا يصح مطلقا، ومن أولئك الغزالي، فإنه ما اشترط في الوصف الجامع أن يكون مناسبا، كل وصف يمكن أن يعلل به عنده سواء كان مناسبا أو غير مناسب، ولا شك أن الحق خلاف ذلك، وأن قول الجمهور هو الصحيح في هذا الباب، وهو أنه لا يصح التعليل بالأوصاف الطردية. وقيل هذا القول الثالث في المسألة، مسألة الوصف غير المناسب هل يعلل به؟ عندنا ثلاثة أقوال: الأول لا يصح وعليه الجمهور، الثاني يصح وعليه بعض الشافعية ومنهم الغزالي، القول الثالث قال جدلا، يعني يصح التعليل بغير المناسب في مقام الجدل، أما في مقام الفتوى وأما في مقام تقرير الأحكام وأما في مقام العمل والتطبيق فإنه لا يصح، إنما فقط إذا كنت تتجادل مع أحد في مناظرة فيصح ماذا؟ فيصح أن تعلل بعلة غير مناسبة، وهذا القول في الحقيقة ظاهر الضعف. سبحان الله العظيم، كيف نصحح للمناظر أن يستدل بغير دليل أو بما يعتقده غير صحيح؟ هذا لا يجوز. من آداب المناظرة الواجبة أن لا يستدل المستدل إلا بما يعتقده ماذا؟ صحيحا، وإلا فإنه ينتقل الأمر من كون المناظرة وسيلة للوصول إلى الحق إلى مجرد أن تكون وسيلة للمغالبة، يعني هذا الذي يستدل ويقول لا هذا وصف صحيح وهو يعتقده ماذا؟ غير صحيح، وهو في نفسه لا يعمل به، وهو في نفسه لا يمكن أن يفتي به، حينئذ استدل لأجل ماذا؟ مجرد أنه يريد أن يغلب خصمه، مجرد أنه يريد أن يتملص أو يتخلص من إلزام خصمه له، وهذا في الحقيقة مما ينبغي أن يربأ أهل الدين والعلم عنه. فلا تتكلم في المناظرة إلا بما تعتقد وبما تدين الله عز وجل به. إذا كنت تنسب للشريعة شيئا وأنت لا تعتقده، يعني حينما يقول الإنسان هذا الوصف تعلل به والشريعة تعلل وتعلق الأحكام به، فأنت حينئذ نسبت إلى الشريعة شيئا عظيما، أنت نسبت إلى ذلك ما تعتقده كذبا، فلا يجوز لك، وليست المناظرة عذرا لك في أن تقول ما لا تدين الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا القول الثالث ضعيف بالمرة ولا يلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. نعم، هذا الشرط الخامس، لا بد أن يكون الوصف معتبرا، الاعتبار شرط في الوصف الجامع. ماذا أراد المؤلف رحمه الله؟ الآن قبل قليل عرفنا أنه لا بد أن يكون الوصف مناسبا. ما معنى مناسب؟ ها، أريد واحد ويرفع صوته حتى يسمع. هاي عبد الله. أن يكون مشتملا على مصلحة، ها، تصلح أن تكون مقصودة للشارع من شرع هذا الحكم، أليس كذلك؟ طيب، هل يكفي هذا القدر وإلا لا بد من شيء آخر وهو الاعتبار؟ بمعنى أن يكون هذا الوصف قد ثبت نصا نظيره في موضع آخر، بمعنى أنه معهود في الشريعة وإن لم يكن في هذا الموضع الذي نبحث فيه، لأنه لو كان منصوصا عليه في هذا الموضع الذي نبحث فيه خرج الموضوع من كونه ماذا؟ قياسا. نحن نريد القياس، يعني الإلحاق. فهو وإن لم يكن منصوصا عليه في هذا الموضع إلا أنه نص عليه في موضع آخر، إذن هو معهود في الشريعة، عهد في الشريعة التعليل به، فهو مناسب. وأيضا شوف، لاحظ دقة وحرص وتحرز أهل العلم الذين اشترطوا هذا الشرط، والأمر كما قد علمت قبل قليل، كل هذه الشروط وقع فيها الخلاف، لكن الذين اشترطوا هذا الشرط أرادوا سد الباب أمام التوسع في ذكر علل وأوصاف بالتشهي وبما يظن الإنسان فيه مصلحة، مع أن الشريعة ما عهد منها أنها التفتت إلى مثل هذا الوصف، أرادوا الحزم وضبط الأمور حتى لا يتقول متقول، وحتى لا يخدع يعني إنسان فيضيف إلى الشريعة ما ليس منها. فقالوا إضافة إلى كون هذا الوصف لابد أن يكون مناسبا مشتملا على مصلحة، أيضا لابد أن يكون نص على هذا الوصف في ماذا؟ في موضع آخر. خذ مثلا مما جاء التنصيص عليه أن الصغر علة الولاية في المال، كما بين ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن الصغر علة ماذا؟ الولاية في المال. قاس العلماء على هذا أن الصغر علة الولاية في النكاح. تلاحظ هنا أن هذا الوصف معتبر، كونه مناسبا أظنه ماذا؟ واضح، لكن كونه أيضا معتبرا بمعنى ها أن الشريعة عللت به في موضع آخر، يعني كون الصغر علة لولاية هذا أمر ماذا؟ سبق في الشريعة وعهد في الشريعة وعرف في الشريعة، فأمكن في هذا الموضع الذي لم تنص أو لم ينص على التعليل فيه أو على علته، أمكن ماذا؟ أن نجعل هذا الوصف وهو الصغر علة، هذا معنى كونه ماذا؟ معتبرا. والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم، قال أن يكون المناسب معتبرا، يعني الوصف الذي حكمنا بمناسبته لابد أيضا أن يكون معتبرا في موضع آخر، يعني اعتبرته الشريعة في موضع آخر، وإلا فهو مرسل، وإلا فهو وصف مناسب مرسل. إذن المناسب ينقسم إلى مناسب معتبر ومناسب مرسل. المناسب المعتبر هذا عهد أو اعتبر في الشريعة في موضع أو مواضع أخرى خلاف هذه المسألة المعينة، وهناك مناسب مرسل، وهذا يعيدنا إلى مسألة المصلحة المرسلة أو ما يسمى بماذا؟ الاستصلاح. وقلنا إن المصلحة المرسلة كل مصلحة لم يأتي في الشريعة دليل خاص على اعتبارها. المصلحة المرسلة مصلحة عمومات الشريعة، القواعد العامة في الشريعة تشهد لها، لكن ما هناك ماذا؟ دليل خاص فيها. إذن هذا الموضوع راجع إلى حجية المصلحة المرسلة، متى ما اعتبرنا حجية المصلحة المرسلة أمكن حينئذ أن يكون المناسب المرسل علة. واضح؟ إذن أحيلك في هذا الموضع إلى ما ذكرناه في ماذا؟ في موضوع المصلحة المرسلة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ويبقى معنا ما يتعلق بالاضطراد والتعدي إلى نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.